إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا في المخالفات الخاصة بالعقيدة والتي يقع فيها الكثير من المسلمين في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عندما ذكرنا الخطأ رقم 102، وهو قول القائل سعى قلبك وسعى ربك. أما لقاء اليوم بإذن الله جل وعلا فيكون بداية حديثنا مع الخطأ رقم 103، وهو قول القائل فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. كثير من الناس تجد بعضهم يقول فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، وهذا اعتقاد خاطئ وقول منكر. مفاده ومعناه أن الله عز وجل تحوله الحوائل، وأن المخلوق يستطيع أن يمنع شيئا من رحمة الله لعباده. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرحم فلان، فجاء شخص منع هذه الرحمة أن تنزل من الله على هذا الشخص الذي أراد الله له أن يرحمه. فأي مخلوق هذا الذي يستطيع أن يمنع نزول رحمة الله؟ لا أحد. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، إذن ما فيش حد يستطيع ان هو يمنع رحمة ربنا انها تنزل. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإذا أمسك رحمة عن الناس لا يستطيع أحد أن يرسل هذه الرحمة على أحد. وبعدين ختام الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو العزيز الحكيم، يعني هو سبحانه وتعالى عزيز ليس في حاجة لأحد ولا لمعونة أحد. فإذا كان هو عزيز ليس في احتياج لأي حد، يبقى منين يجي إنسان يستطيع أنه يحول بين رحمة الله ونزلها على إيه؟ على مخلوق من خلق الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعن وراد مولى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة كان بيقول هذا الدعاء، ومن ضمن هذا الدعاء إيه؟ ها؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يبقى إذن ما حدش يقدر يمسك رحمة ربنا. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ يبقى واضحة اهي، حتى الآية بترد بالنص على اللي بيقول لك ما بيخليش رحمة ربنا تنزل، يقول لك لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. اهي الآية ربنا بيقول فيها ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه يقول لنا أو أرادني برحمة، يعني هتنزل اهي الرحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ حد يقدر يمسكها ويمنعها؟ لا أحد. يبقى إذن من الخطأ قول الإنسان أو قول المسلم لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. الخطأ 104 قول القائل اتقي شر من أحسنت إليه، وهذا أيضا من الأمثال التي تزرع سوء الظن بين المسلمين، وكأنه يريد أن يقول لك إياك أن تحسن إلى أحد، فإن كل من أحسنت إليه سيسيء هو إليك، فيقول لك إيه اتق شر من أحسنت إليه. ها يعني يقول لك اللي يصعب عليك خف منه، هي زيها كده. فهذا المثل يحض كل من يفعل الخير مع الناس على أن يترك هذا الخير ولا يفعله للناس ولا يحسن أبدا إلى أحد من الناس، وهذا سوء ظن لا ينبغي أبدا أن يكون بين المسلمين. فما عليك أيها الأخ الحبيب إلا أن تفعل الخير في أهله وفي غير أهله. أنت بتعمل الخير ليه؟ لله. مالكش دعوة بقى يطلع في أهله ما يطلعش في أهله، أنت عملتها لله وتنتظر الثواب من الله. فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فأنت أهله. يعني اصنع الخير، إن ما كانش في أهله فأنت تبقى أهل الخير. الخطأ 105 قول القائل لبست العمة، يعني خدعه، يعني ضحك عليه. وهي كلمة يقولها بعض الناس إذا استطاع أن يضحك على إنسان. يضحك مش معناه يسخر منه، لا، يضحك يعني معناه إيه؟ ينصب عليه، ياخد حقه، يهدم حقه، فاهمني؟ فيقولها بعض الناس إذا استطاع أن يخدع إنسان أو أن يأخذ منه شيئا ليس من حقه، فيعتقد أنه من الحمقى ومن المغفلين، ولذلك استطاع أن يأخذ منه هذا الحق. فإذا سأله أحد ماذا صنعت مع فلان، يقول اسكت ده أنا لبست العمة، وكأن أصحاب العمائم من الحمقى والمغفلين. وطبعا أصحاب العمائم المفروض منهم هم إيه؟ العلماء. وهذا خطأ كبير، لأنه لا يلبس العمامة إلا العلماء والفقهاء، وهم ورثة الأنبياء كما أخبر بذلك رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نسخر من العلماء بمثل هذه العبارات. وقديما كانوا يقولوا لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. يعني مش كل الناس تقعد تتكلم، بعض الناس للأسف تبص تلاقيه يجد عالم أو شيخ أو داعية أو فقيه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، وهو ما بيقولش خطأ، يعني هو ما بيقولش حاجة خلط في الدين، لا، ده هو بيقول صواب، بس بعض الناس تلاقيها مش بتحبه. طب خلاص يا سيدي انت ما بتحبوش، ده شيء يرجع لك، لكن لا يكون هذا سبب في ان انت تسبه، في ان انت تغتابه. تلاقي يقول لك ايه والله ده هم كلهم عالم منافقين، والله ده هم ما اعرفش ايه، ده بيقولون ما لا يفعلون، يعمل كده. طب يا سيدي حتى لو واحد اخطا هو بشر واخطا، انصحه بدل ما تشنع عليه. المهم، فيبقى من الخطأ قول لبست العمة. الخطأ 106 قول القائل اللي معاه قرش يسوى قرش. واللي معهوش ما يسووش. فمعنى هذا الكلام أن قيمة الرجل فيما معه من المال، وهذا خطأ كبير، فإن الرجل يوزن بإيمانه وأمانته ودينه وخلقه، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا أغناكم؟ أتقاكم، يبقى مش مسألة مال. وقد كان بلال رضي الله عنه وأرضاه فقيرا، ومع ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل بلال في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل بلال في الجنة، بل وأخبره أن الجنة تشتاق إليه. يعني الجنة، يعني سيدنا بلال عايش حي في الأرض، والجنة مشتاقة إمتى يموت بلال عشان يجيلها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان دخل الجنة، كويس، يعني رأى أنه دخل الجنة في المنام في الرؤية، ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في الجنة وسمع صوت نعل، سمع صوت حذاء، سمع صوت خف، حد ماشي قدامه، فبيسأل سيدنا جبريل بيقول له مين ده؟ قال له هذا صوت نعل بلال أو خف بلال. إيه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم سيدنا بلال قال يا بلال بما سبقتهم، يعني سبقت الصحابة، في رواية تانية بما سبقتنا، يعني وصلت قبلنا الجنة ازاي. فقال بلال رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله لا أرى شيئا أفعله غير أني كلما توضأت صليت، وكلما أحدثت توضأت، يعني يفضل طول اليوم على إيه؟ على وضوء وعلى طهارة. الخطأ قول القائل اللي معاه قرش يساوي قرش، فقلنا إن بلال رضي الله عنه وارضاه رغم إن هو كان فقير جدا لكن كان فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة. وفي المقابل مين كان غني؟ أبو لهب عليه لعنة الله. أبو لهب كان غنيا ومع ذلك فهو من أهل النار، وليس له أي قيمة ولا قدر عند الله في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ المال. يبقى مش اللي معاه قرش يسوى قرش. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى المقياس هنا القلب والإيه والعمل، مش الجسم والإيه والمال. فالعبد إنما يوزن عند الله بما في قلبه من إيمان وصدق وإخلاص وخشية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ثقانه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، مع أنه نحيف البدن، نحيف جدا. يعني كان الصحابة بعض المسلمين كانوا يعني بيضحك من دقة ساق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود عبد الله بن مسعود؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني مسألة مش بالتخن، يعني شوف يجي راجل يوم القيامة سمين بدين، يوم القيامة رجل ضخم عظيم الحجم، ولا يزن عند الله ايه جناح، يعني جناح البعوضة له قيمة عنه. فالشاهد من كل هذا ان هذا المثل، مثل اللي بيقولوه اللي معاه قرش يسوى قرش، يمثل الصورة حية للنظرة الإنسانية القاصرة في ظل العادات الجاهلية. فمعنى ذلك أن الرجل الغني له قيمة حتى ولو كان كافرا، وأن الرجل الفقير ليس له قيمة حتى ولو كان مؤمنا. وهذا اعتقاد خاطئ، بل إن الله عز وجل يجبر كسر الفقراء في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. راجل عايش على الكفر وعايش على المعاصي، الراجل ده نهايته رايح فين؟ جهنم. الراجل ده كان عايش ملك، يعني مش هقولك بقى كان عايش ملك، لا ده هقولك ان هو اتولد وفي بقه معلقة ذهب زي ما بيقول، يعني اتولد ابوه ملك وامه مثلا اميرة، خلاص، وعايش في القصور من يوم ما اتولد. وحنفترض يا سيدي ان هو عاش 120 سنة في الدنيا، عاش فيها منعم، كل ما يكون عايز طلب بس يرفع صباعه بس يشاور، ها، بمجرد الاشارة يلبوله طلباته، بس هو كان عايش من اهل الايه؟ المعاصي، مات. وفي المقابل رجل اخر صالح عاش طول عمره بئيس، مش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي يلبس ولا تعبان في حياته، بس كان ايه؟ مؤمن. تعاشوا بالاثنين دول يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، يتحط في جهنم بس غمسة كده، ثم يقال له، يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ انت شفت نعيم في حياتك؟ فيقول، لا والله يا رب. يعني غمسة واحدة في جهنم نسيت حلاوة الدنيا اللي كان عايش فيها كلها. فيقول، لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. يعني الراجل ده كان صالح ويخش الجنة، بس هو كان عايش في الدنيا ايه؟ فقير. فيصبغ في الجنة صبغة، يدخل بس الجنة دخلة واحدة. فيقال له، يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول، لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يعني نعيم لحظة في الجنة نسى البؤس اللي كان عايش فيه ايه؟ طول عمره في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا الحديث ده يبين لنا ايه؟ يبين لك ان المسألة مش مسألة بقى غنى، لا، ادي مين اللي نعم؟ الراجل اللي كان فقير. ومين اللي دخل النار؟ اللي كان غني وكان عاصي وغير طائع. يبقى المسألة هنا مش مسألة المال، لو كانت بالمال كان الغني هو اللي يخش الجنة والفقير هو اللي يخش النار. ودليل ده حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. يعني الفقير يخش الجنة وبعد ما تعدي 500 سنة قاعد يتنعم في الجنة، يبدأ الغني يبدأ يخش. ملاحظها دي؟ بعض الناس بقى يقول لك ايه، الله، طب والفقير، طب ما مش ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد؟ اه ما بيظلمش. طب يا عم الشيخ عايز اسألك سؤال، طب افرض الراجل الغني ده كان راجل صالح، يعني هيخش الجنة؟ والراجل الفقير ده برضه كان راجل ايه؟ صالح، يعني هيخش الجنة؟ يعني الاثنين هيخشوا ايه؟ الجنة. ما هو النص في الحديث بيقول لك كده، ان الفقراء بتوع المهاجرين هيخشوا قبل اغنيائهم، يبقى اغنيائهم برضو ناس صالحين. طب لما ده صالح وده صالح والاثنين هيخشوا الجنة في النهاية، طب ليه دول يخشوا قبليه 500 سنة؟ ما يدخلوش مع بعض ليه؟ ليه بقى؟ ها، حد يعرف الحل وله جايزة؟ هي ليها كذا وجه، بس اكبر وجه، يعني ماشي انت بتقول وجه كويس، اللي هو ايه؟ ان ده خلاص اتنعم ايه؟ في الدنيا وذاق النعيم، التاني محتاج ان هو يذوق النعيم شوية عشان يعوض الوقت اللي وقعده في الدنيا دي. هرد عليك بقى رد تاني واقول لك طب والغني ذنبه ايه؟ ذنبه انه طلع غني؟ دي حاجة. الحاجة التانية، طب خلاص يقعد 80 سنة في الجنة الفقير مش 500 سنة. طب ما التاني غني قعد 80 بس في الدنيا عاشهم غني وبعدين مات، يبقى ده مثلا خلاص يبقى عشان يتساوي يبقى ده يقعد 80 اللي قعده 500. ما لو انت قلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى مش هينفع نتكلم بعد الكلمه دي. طب هقول حد عارف الحديث ده ولا اقوله؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي الشيخ محمد بيقوله ده ايه هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاله فقراء المسلمين، يا رسول الله الاغنياء، يعني بص بالبلد كده يقولوا يا رسول الله الناس الاغنياء ربنا كرمهم بفلوس لهم فضول اموال يتصدقون به، معهم اموال وكمان بيزيد عندهم اموال تاني بيطلعوها صدقه وبيبنوا مساجد وبيبنوا ملاجئ وبيرعوا ايتام وارامل وينفقوا على الفقراء والمساكين. طب احنا خلي بالك، طب احنا يا رسول الله بنصلي ونصوم وهم بيصلوا ويصوموا، خلاص كده احنا متساويين، بس هما ليهم مال بيتصدقوا بيه فبياخدوا حسنات زياده عن الصلاه والصوم، واحنا ما معناش مال عشان نجيب ايه حسنات زياده زيهم. شوف الناس بيفكروا في ايه، بيفكر يجيب حسنات ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب خلاص هعلمكم ايه، ذكر ودعاء تقولوه يبقى تسويتوا معاهم ايه في الصدقات بتاعتهم اللي بينفقوها. قالوا الذكر والدعاء، مين اللي شم خبر بالموضوع ده؟ الاغنياء. راحوا بقوا يقولوا برضو الذكر والدعاء، فراحوا يقولوا للرسول يا رسول الله بيقولوا ذكر ودعاء ياخدوا عليه حسنات ويطلعوا اموالهم صدقات ويصلوا الصلوات نعمل ايه؟ قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اعمل لهم ايه يعني؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارف الفقراء يدخلوا قبل الاغنياء الجنه ب 500 سنه ليه؟ اصل الفقير ده ايه؟ واحد مثلا كان موظف في الحكومه بيقبض كام؟ يقبض مثلا 150 جنيه مرتب، جاب ال 150 جنيه هيقف يوم القيامه في ارض المحشر. مش لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، عمرك ضيعته في ايه، وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به او ماذا عمل فيه. طيب الفقير هيجي قدام ربنا، ربنا يقول له عبدي من اين لك هذا، مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، يقول له يا رب انا كنت موظف في الحكومه باخد 150 جنيه، ال 150 جنيه بدفعها مثلا او 70 جنيه بدفعها اجار لاوضه انا قاعد فيها خلاص، و30 جنيه باكل فيهم طول الشهر كل يوم باكل بجنيه، وال50 جنيه كنت بجيب بقى انبوبه البوتاجاز وادفع النور وادفع الميه. خلاص الراجل خلص اللي عنده، هي محتاج يتسال في ايه تاني؟ ما عندوش. طب ادخل الجنة. يجي بقى واحد تاني غني، تعالى يا عبدي مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، كنت بتقبض ايه؟ يا رب انا كان عندي مشروع استثماري وشركة وعندي رصيد في البنك وفي البورصة وفي ما اعرفش ايه، يعني كام؟ يعني مثلا 2 مليار جنيه. طب احكي لي بقى كنت بتصرفهم فيه، على ما يحكي يكون التاني قاعد 500 سنة. فهمتها؟ ايوه لا على فكره الحديث ده في كلام المهم يعني في معناه يعني ايوه نعم. فاول ما سال السيد عليه الصلاه والسلام حضرت القبله دي كلها ايه؟ في سبيل الله. نعم اللي هو حديث يدخل الجنه حبوا، هذا الحديث بعض العلماء تكلم فيه. طيب يبقى مسألة يا جماعة حكاية ان اللي معاه قرش يسوى قرش، لا، المعيار عند الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم. وقال صلى الله عليه وسلم دليل اخر على هذا: اتعلم اول زمرة تدخل الجنة من امتي فقراء المهاجرين، يأتون يوم القيامة الى باب الجنة ويستفتحون، يعني يطلبوا ان الجنة تفتح لهم، فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ انتوا اتحسبتم؟ ده بقى ايه، شفت المثال اللي انا شرحته لك اهو، نص هنا في الحديث ده بقى الخزنة بتاعت الجنة. يقول لهم ايه؟ أوقد حوسبتم؟ انتوا خلصتوا حسابه جايين؟ يعني انتوا جايين بدري، انتوا جايين قبل الناس ليه؟ هو انتوا خلصتوا حساب؟ قالوا: بأي شيء نحاسب؟ نتحاسب على ايه؟ على 150 جنيه؟ بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما، يعني يأيلوا فيها، ناموا فيها 40 سنة قبل أن يدخلها الناس. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وليس معنى دخول الفقير جنة الرحمن، اسمع بقى، ليس معنى دخول الفقير قبل الغني جنة الرحمن أن الفقير سيكون في الجنة في منزلة أعلى من الغني، خلي بالك. عايز أوصلها لك إزاي؟ الأول أقولها لك وشوف هتفهمها ولا ما كانش كده، أبسطها أكتر. ايوه، مكان الغني محفوظ. يعني فاحنا بنقول مش معنى ان الفقير دخل قبل الغني الجنه ان مكانته ومنزلته في الجنه اعلى من الغني، كلا، بل قد يدخل الفقير جنه الرحمن جل وعلا قبل الغني، فاذا دخل الغني بعده رفعه الله في اعلى منازل الجنه لكثره انفاقه على الفقراء واليتامى وتفريج هموم المسلمين. فالشاهد من كل هذا أن العبد لا يوزن بالدرهم ولا بالدينار، وإنما يوزن بإيمانه بالله الواحد القهار. فالفقير دخل الجنة بدري قبل الغني ليه؟ عشان ما عندوش وقت. هيتكلم في ايه؟ ما هو خلاص انا باخد 150 جنيه صرفتهم ايجار واكل وشرب ولبس، مفيش حكاية تانية يحكيها، خلاص اتكل على الله. انت روح فين؟ الجنة. على ما نبقى نسأل بقى الغني ده جاب الاموال بتاعته دي كلها منين، وبعدين انفقها فين؟ فعقبال ما يتسئل يكون ده عدى 500 سنة قاعد في الجنة. طيب الغني ده بقى كان رجل صالح وبيعمل بقى ملاجئ ايتام ويرعى ارامل ومساكين ويزوج فتيات المسلمات اليتيمات مثلا ويشارك في افعال الخير كلها، يجي يدخل الجنة. هو داخل كده متأخر. متأخر ليه؟ على ما خلص إجابة ورد على الأسئلة اللي اتسألها. فيخش الجنة يقعد فين بقى؟ في منزلة أعلى من منزلة الفقير اللي دخل قبله. ليه؟ بالإنفاق اللي هو أنفقه. فيبقى المنزلة العالية دي عوضت التأخير اللي هو إيه؟ حصل له. مثال، فكده تساوي زي ما كانوا متساويين في الدنيا في العبادة والصلاة. طب حاجة تانية هديك مثال ليها يفهمك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش يوم القيامة، يوم القيامة كل الناس يبعثون حفاة عراة غرلة، حفاة عراة مفهومة دي، غرلة اللي هي الجلدة اللي بتتقطع في الختان تعود من تاني كما بدأنا أول خلق نعيده. فالإنسان يرجع ما ينقص منه شيء، كل الإنسان يرجع كامل زي ما كان. طيب السؤال بقى، ما الناس كلها هتطلع ايه؟ عريانة. اول من يكسى من؟ اول واحد يلبس الملابس يوم القيامة مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام، وبعديه مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو مين اعظم من مين عند ربنا؟ النبي محمد. طيب ده سيدنا ابراهيم هو اللي ايه؟ كسي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد اتأخر في الايه في الكسوة بعد سيدنا إبراهيم، مع ان سيدنا محمد افضل من سيدنا إبراهيم وافضل من كل الخلق. طب ليه؟ لان سيدنا إبراهيم لما جم يلقوه في النار جردوه من كل ملابسه فبقى عاري تماما، فهو اتعرى بسبب ايه؟ بسبب دين ربنا، صح؟ اتعرى في الله، فكان الجزاء من جنس العمل. انت اتعريت علشاني يا ابراهيم، طب اول واحد يلبس انت. طب سيدنا محمد افضل من سيدنا ابراهيم وهو كده ايه اتأخر، والمفروض ان هو افضل منه يبقى ايه يبقى قبله. عارف اللي بيحصل؟ يقوم سيدنا محمد يلبس حلة افضل من حلة سيدنا ابراهيم عشان يعوض التأخير ده. فهمتها؟ المهم الخطأ 107، قول القائل القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. وهذا المثل فيه آفتان. ها؟ ما هو ما فيش يوم أسود عشان كده ما فيش قرش أبيض. ما القرش الأبيض يبقى ممسوح ما يتصرفش، صح كده؟ المهم فهذا المثل فيه آفتان. الآفة الأولى أنه يدعو إلى كنز المال وعدم إنفاقه، لأن هذا المال سيعود عليه بالنفع في يوم من الأيام، وهذا يجعل قلب العبد متعلقا بالدنيا وحطامها الزائل. يعني خلي قلب الواحد دايما متعلق أنه عمال يحوش الفلوس، يكنز القرش على القرش عشان خاطر إيه؟ لما يجيله يوم ينفعه فيه. الآفة الثانية أنه وصف اليوم بأنه يوم أسود، وهذا من التشاؤم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالصواب أن العبد إذا أراد أن يدخر جزءا من ماله تحسبا لأي ظرف طارئ فلا حرج في ذلك، ولكن عليه أن ينزه نفسه عن مثل تلك الكلمات. يعني ما فيش مشكلة، الإسلام بيقول لك عاوز تحوش بعض المال حوش بعض المال، بحيث لو في يوم من الايام مرضت حصل شيء معين انت غير مستعد ليه يبقى عندك مال مركون تقدر تطلع منه تحل ايه مشكلتك بدل ما تمد ايدك للناس. لكن مش معنى كده ان يبقى شغلك الشاغل هو ان انت ايه تحوش. والحاجة الثانية ما تسبش اليوم وتقول ده يوم اسود. نعم آه. ده دي ايام سيدنا موسى، يعني دي في بعض الاثار، يعني ان سيدنا موسى بعض الروايات والاثار تقول ان سيدنا موسى عليه السلام كليم الله في يوم من الايام يعني طلب من ربنا قال له يا رب يعني انا عايز ارزق حد من الكائنات، يعني اعيش ان انا ايه يعني انت يا رب انت بترزق الناس كلها وبترزق الطيور والحشرات وكل المخلوقات. قال له طب انا عايز يعني ايه اشوف كده هتولى انا مثلا رزق مخلوق من مخلوقاتك نملة نملة. المهم يقال ان هو سيدنا موسى ويقال ان هو سيدنا سليمان، يعني فحاول ان هو يتولى ايه رعاية نملة. فسألها يقال يعني ان هو سيدنا سليمان، قال لها انت رزقك قد ايه اللي يكفيكي في اليوم؟ قالت له حباية واحدة، حبة رز مثلا أو حبة قمح. فلا خلاص مفيش داعي تشغلي نفسك بشيء، ولا تبحثي عن الحب ولا تروحي تنقبي وتدوري، ما احنا بنشوف النمل يمشي يدور ويجيب ويبحث. لا لا لا خليكي قاعدة مكانك، أنا هجيب لك كل يوم الحباية. وبالفعل كل يوم يجيب لها إيه؟ حبة يعني. لحد ما جه في يوم من الأيام فوجئ لقاها بتاكل نص الحبة وترك النص الايه الحبة التاني. فلا انا مش قلتلك انها هتكفل برزقك كل يوم؟ قلت له الاول انا كان رزقي على الحي الذي لا يموت، فكل يوم ضمن ان هيجيلي رزقي، انما معاك انت هيجيلك يوم تمرض او يوم تموت او يوم تنساني، فمين يتولاني؟ المهم من الأخطاء أيضا ما ده برضو من الخطأ اللي هو عكس المثال اللي احنا قلناه ده اللي هو يقول لك ايه القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود خلاص قلنا ان هو غلط يوم واحد يقول لك ايه طب خلاص يا عم الشيخ يعني ده غلط القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود خلاص مش هنقول دي هنقول حاجة عكسها اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يعني ايه يعني عيش ما تحطش معاك جنيه كل ما يجي لك مال انفقه مباشرة طب افرض مرض افرض تعبت افرض حصل شيء ما تلاقيش تدور تشحت ما ينفعش فهي المسألة مسألة الأخذ ايه بالأسباب ادخر بعض المال لكن قلبك ما يكونش متعلق به طيب الخطأ 108 قول القائل يمزكي حلك يبكي ما ده برضو عكس ايه عكس اللي هو بيحوش ده او اللي يقول له ايه اللي يصعب عليك يفقرك يعني واحد صعب عليك وطلعت له مال ده يبقى سبب فقرك يبقى ما انتش هتعرف تدخر اي مال ولا تبقى غني ليه كل ما واحد يصعب عليك هتطلع له مال يبقى هتعيش فقير هتدور عليك الايام وتشحد انت فيقول لك يا مزكي حالك يبكي او اللي يصعب عليك يفقرك فبعض الناس تجده اذا رأى رجلا صالحا يخرج زكاة ماله ويتصدق على الفقراء واليتامى ويحب فعل الخير فإنه يحاول بشتى الطرق وبشتى الوسائل أن يصده عن فعل الخير ويمنعه من فعل الخير زي مثال إيه يا عم ده اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع بيعمل له كده ومن بين تلك الوسائل هذا المثل العجيب الشائع بين بعض الناس يقول أحدهم للآخر يقول أحدهم للآخر يمزكي حلك يبكي أو اللي يصعب عليك يفقرك أو اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع فكأنه يقول له إن المسلم الذي يخرج زكاة ماله يصير حاله مدعاة لبكاء الناس عليه مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال عبد من صدقة وهذا هو نفس الدور الذي يقوم به إبليس الناس اللي هي بتقول لك يا مزكي حالك يبكي او اللي يقول لك اللي يصعب عليك يفقرك او اللي يقول لك اللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع دول زيهم زي كلام ابليس بالظبط قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر وهو برضو عمال يقول له ايه خلي بالك لا تفتقر هو نفس الحكاية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالصواب هو أن الذي يخرج زكاة ماله ويتصدق على الفقراء واليتامى ويحب فعل الخير هو أسعد الناس لأن الله يدخل عليه السعادة ويبارك له في ماله كما أدخل السعادة على الآخرين وأغدق عليهم بماله وأما الذي يبخل بماله ولا يخرج زكاة ماله فهو الذي يقال له حالك يبك هو ده بقى فعلا اللي تقال له إيه حالك يبك وبعدين ما تنساش ان كل يوم في الصباح تجد ملكان اتنين موكلين كده يدعوا الدعوة دي واحد يدعي كل يوم الصبح وليه اللهم اعط منفقا خلفا يعني يا رب اللي بينفق اخلف عليه واديله تاني والتاني وليه اللهم اعط ممسكا تلفا يعني اللي ماسك فلوسه ده تتلف وما يستفدش بيها دي حاجة حاجة تانية قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يتألم من العذاب ده ازاي بقى اهو يوم يحمى عليها الدراهم والدنانير والجنيهات دي اللي هي المعدن دي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دوق بقى خلي بالك الآية بتقول ايه فتكوى بها جباههم الجبهة اللي هي مقدمة الرأس دي وجنوبهم جنبه وظهورهم ظهره. ليه؟ أصل كان لما يقابل الفقير يوم يعمل ايه؟ يعبس بوجهه، فتلاقي ايه؟ جبينه مقطب. بعدين تبص تلاقي يبدأ يدي جنبه لمين؟ للفقير، فيتلسع ويتكوي بها على جنبه. وبعدين تلاقيه يدي للفقير ظهره ويمشي فيكوى بها ظهره. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويا له من مشهد عظيم. والسؤال هنا، لماذا اختار الله الجبهة والجنب والظهر دون سائر الجسد؟ قلنا لإيه؟ لهذه الأسباب. فالفقير كان في الدنيا إذا ذهب إلى الغني ليسأله أن يعطيه مما أعطاه الله، فإن الغني يعبث بجبهته في وجه الفقير، فإذا تكرر السؤال من الفقير فإن الغني يعطيه جنبه، فإذا أراد إلحاح الفقير فإن الغني يعطيه ظهره. فاختار الله عز وجل تلك المواطن الثلاث التي أعرض بها الغني عن الفقير ليتعذب بنفس أمواله بعد أن يحمى عليها في نار جهنم. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث يقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها، ما بيخرجش الزكاة بتاعته، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، لحد بقى الحساب بين الناس ما يخلص، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إيه ده؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. أنت طبعا مع بداية الحديث تقول الراجل ده رايح النار، إنما العجيب إن النبي قال لك إيه بعد كده؟ الراجل ده بقى يروح يا الجنة يا النار. يعني معنى كده إن الراجل ده إيه؟ كان مسلم وبيصلي وبيعمل أعمال صالحة بدأنه ممكن يخش الجنة، بس كانت مشكلته البخل الشح، ما كانش بيعطي الفقراء. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وأما المشهد الثاني فإنه يمثل، اسمع بقى، يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع، يعني المال بتاعه اللي كان عمال يحوشه ده يتحول لتعبان كبير ضخم. له زبيبتان فيطوق عنقه، يلف على رقبته لحد ما يخنقه، ويأخذ بلهزمتي صاحبه قائلا له: أنا مالك أنا كنزك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. إيه رسول الله الكلام ده؟ جبته منين يا رسول الله؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. مش ده اللي كنت بتحوشه؟ هيكتفك ويخنقك. وهذا الحديث صحيح في كتاب البخاري. والشجاع الأقرع هو الحية الثعبان الذكر المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، يعني التعبان الضخم الذكر اللي تلاقي رأسه كبيرة وجسمه كبير وتلاقي رأسه وجسمه عليها زي شعر. انت عارف ان التعبان بيبقى عليه جلد، لا ده بقى عليه كمان فوق الجلد شعر من كتر السم اللي فيه. والزبيبتان هما نقطتان سوداوان فوق عيني الحية. تلاقي عينيها كده وفوقها ايه نقطتين سود كده زي الزبيبة كده. والخطأ 109 قول القائل لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من العمى. باقي وقت قد إيه على العشاء؟ طيب يقول لك يعني لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من العمى. يعني أنت مثلا شفت واحد أعمى صعب عليك إمتى؟ في العشاء وقت العشاء بالليل، وطبعا الطريق بيبقى ضلمة، فاهمني؟ فأصلا هو أعمى كمان والطريق ضلمة ظلام، فيمشي يتخبط في أي شيء فيصعب عليك، صح؟ تحس بإيه؟ برحمة ليه. فيقول لك يا عم أنت تسع هيصعب عليك ليه؟ يقول لك لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من العمى. يعني هو أنت أرحم بيه من ربه اللي خلاه أعمى؟ وهذه العبارة التي يقولها بعض الناس تتضمن عدة مخالفات. عد معايا. أولا لو شفت الأعمى كل عشاء فهذه دعوة غير أخلاقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تفريج هموم المسلمين والوقوف بجانبهم. فروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وده حديث صحيح عند مسلم. بل وأخبر أن الذي يدل الأعمى على طريقه تكتب له صدقة. يعني أنت لما تدل الأعمى على طريقه أو تاخد واحد أعمى من إيديه كده وتعدي الطريق تكتب لك إيه؟ صدقة. يبقى أنت عايز تتصدق، ما معكش مال تتصدق به، خلاص شوف واحد أعمى اعمل معاه معروف ساعده، بقيت أنت إيه؟ تصدقت من غير ما تطلع من جيبك جنيه. تبسمك في وجه أخيك صدقة أهي من غير ما تدفع فلوس. إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. قول المعروف ونهي عن المنكر صدقة. فاهمني؟ المهم حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته يكتب له بها صدقة. يا إيه الصدقات دي؟ ده الواحد ده على كده الواحد لما يبقاش معاه فلوس ممكن يبقى غني، يعني ممكن يبقى تصدق بصدقاته. لما تيجي يوم الجمعة مبكرا تيجي أول واحد في المسجد قبل الإمام ما يطلع المنبر تكتب لك إيه؟ صدقة. على حسب بقى، جيت أول واحد يبقى كأنك تصدقت بإيه؟ بجمل. جيت بعد كده ببقرة، جيت بعد كده بكبش خروف، جيت بعد كده بفرخة دجاجة يعني، جيت بعد كده ببيضة، جيت بعد كده خليك قاعد في بيتكم. لا اوعى تخليك قاعد في بيتكم تيجي برضو. ها؟ برضو انت اما تروح البيت اقعد اكل زوجتك وهي تاكلك ويبقى انتوا الاثنين اتصدقتوا على بعضيكم. المهم ايه؟ هي ملهاش نفس تاكل، اكلها بالعافيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يدل الأعمى على طريقه تكتب له صدقة، فقال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. يعني كل إنسان يجب عليه أنه يتصدق كل يوم. قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ أتصدق يعني السنة 360 يوم ولا 365 إذا أجيب منين أنا إن شاء الله؟ فالصحابة استغربوا يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميت الأذى عن الطريق وتسمع الأصم. يعني واحد ما بيسمعش كويس علي صوتك وسمعه، حد بيكلمه وهو ما سمعوش أنت نقل له الكلام، فاهمني؟ وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وكتير بقى كتير. وهذا الحديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البيهقي في الشعب مختصرا وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فبدلا من أن تأكل عشاء ك كان المفروض أن تأتيه أنت بالعشاء برضو، لأن المثل ليه معنى تاني. يعني يقول لك إيه، لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من العمى، فاهمها؟ فاهم المعنى التاني ده؟ يعني أنت لما تلاقي أعمى ما تخلوش يأكل الأكل بتاعه العشاء بتاعه، ومنت إيه كل منه، ما هو خلي بالك ما هو مش شايفك، فاستقرضه انصب عليه يعني. وفي هذه المقالة اتهام للخالق جل وعلا أنه حينما أصاب هذا الرجل بالعمى كان في ذلك قسوة على هذا الرجل، حيث أنه حرمه من نعمة البصر وتركه لا يبصر، وهذا اللوم خطير لا يخرج من فم رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فنحن نعلم جميعا أن الله جل وعلا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، فقد يأخذ الله نعمة البصر من عبد من عباده ويرزقه الصبر والرضا ليدخله الجنة. روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى، من أخذ الله حبيبتيه، حبيبتي اللي هم مين؟ عينيه، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. أنا قعدت أسأل نفسي، طب ليه؟ طب ليه ياخد عينيه يكون يخش الجنة؟ عارف ليه؟ عشان حاجتين، ما هو بين السبب النفس صبر واحتسب الأجر عند ربنا، وحاجة تانية، ما اللي ربنا خد عينيه ده لا هيبص لامرأة متبرجة ولا هيشوف حاجة حرام، هيبقى عايش في إيه؟ مع ربنا وبس. فاحذر أخي الحبيب من هذا المثل، فهو دعوة إلى البخل وإلى القسوة على إخوانك المسلمين، بل وفيه اتهام لرب العالمين. ونبقى واقفين عند الخطأ قول القائل أنا عبد المأمور.